الله أكبر الله أكبر الله. نادى المؤذن يا أحبابي حيا حيا على الصلاة، ما أسعدنا لما نصلي ونلبي نداء الله. نادى المؤذن يا أحبابي حيا حيا على الصلاة، ما أسعدنا لما نصلي ونلبي نداء الله. ونصلي فرضه يلا يلا نتوضى يلا ونصلي فرضه يلا تعالنا يرضى الله. حي حي على الصلاة تعالنا يرضى الله. حي حي على الصلاة. نادى المؤذن يا أحبابي حي حي على الصلاة، ما أسعدنا لما نصلي ونلبي نداء الله. انطهر القلوب يلا نمحي الذنوب يلا، انطهر القلوب يلا نمحي الذنوب يلا، لله نتوب الله. حي على الصلاة لله نتوب الله. حي حي على الصلاة. نادى المؤذن يا أحبابي حي حي على الصلاة، ما أسعدنا لما نصلي ونلبي نداء الله. ننسى هالدنيا يلا ونصفي النية يلا، ننسى هالدنيا يلا ونصفي النية يلا بهمة عالية الله. حيا حيا على الصلاة بهمة عالية الله. حيا حيا على الصلاة. ونادى المؤذن يا أحبابي حيا حيا على الصلاة، ما أسعدنا لما نصلي ونلبي نداء الله. نادى المؤذن يا أحبابي حيا حيا على الصلاة، ما أسعدنا لما نصلي ونلبي نداء الله. انطهر القلوب يلا نمحي الذنوب يلا، انت